شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتذكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم أبي بن كعب. هو أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء. قال الذهبي في السير: شهد العقبة وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه. وعن مسروق قال: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى. وقال الواقدي: وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من كتب في آخر الكتاب، وكتب فلان ابن فلان، وكان ربعة أبيض اللحية لا يغير شيبة. وعن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله عز وجل أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. خرجه مسلم. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال: قلت: يا رسول الله، سماني لك ربك؟ قال: نعم. خرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ خرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. خرجه مسلم. وعن مسروق قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال: لا أدري، بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل. متفق عليه. وعن الطفيل عن أبيه يعني أبي بن كعب قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير أن أبا نظرة العبدي قال: قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر: طلبت حاجة إلى عمر، وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر، فقال: إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. وذكر أيضا عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبركم وخبر ما بعدكم. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: كفارات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقها. فدعا أبي ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حره حتى مات. رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. قال أبو عمر ابن عبد البر: مات أبي بن كعب في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل سنة 19، وقيل سنة 22. وقال علي بن المديني: مات العباس وأبو سفيان بن حرب وأبي بن كعب قريبا بعضهم من بعض في صدر خلافة عثمان رضي الله عنه، والأكثر على أنه مات في خلافة عمر. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أبي بن كعب سنة 20 أو 19. وقال ابن حبان: مات سنة 22 في خلافة عمر، وقد قيل إنه بقي إلى خلافة عثمان، والله أعلم. رضي الله عن أبي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.